ولا مؤخرة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. ثم قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف الصلاة يخفف. ثم قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. هذه أحاديث الباب، وظاهرها الإفادة بأن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أمر مستحسن لولا أن يترتب عليه مشقة، فإن الإسلام إنما شرع لدفع المشقة ولرفع الحرج، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء في أول وقتها، وجرب بهم أن صلى مرة متأخرا فنام الناس وشق عليهم ذلك، ونادى عمر رضي الله تعالى عنه منبها إلى ما رأى عليه الناس من نوم ونعاس، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الوقت الذي أخر الصلاة إليه هو وقت صلاة العشاء، لكنه لما كان في تأخيره الصلاة مشق على الناس يشق عليهم هذا التأخير، خصوصا وأنهم يعملون نهارهم كاملا، فيشق عليهم أن يبقوا وأن يسمروا إلى أن يحين وقت صلاة العشاء. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يبادر إلى صلاة العشاء، وهو يحب أن يؤخرها، لكنه قدم الرفقة والرحمة بالأمة على ما يوده ويحبه. ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث متعددة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وساقه بطرق متعددة، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهكذا أورد أحاديث لغيرهما كحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وسنعرض لدراسة هذه الأحاديث حديثا حديثا إن شاء الله. أما الحديث الذي صدر الإمام مسلم به الباب فأورده قائلا: وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب. يقول ابن وهب: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نام الناس أو نام النساء والصبيان، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج إليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. قال: زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب رحمه الله: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذلك حين صاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها، أخبرت فيه عن واقعة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك هي تأخيره عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، تأخيره لصلاة العشاء إلى ثلث الليل. ولما خرج صلى الله عليه وسلم كأنه اعتذر إلى المصلين الذين ناموا ونعسوا وهم ينتظرون الصلاة، فلما رأى منهم ذلك النعاس ولم يكن قد شرع أداء الصلاة متأخرة قبل ذلك، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى مع جبريل الليلة الأولى الصلوات في أول وقتها، والليلة الثانية الصلوات في آخر وقتها، فمشروعية أداء الصلاة في آخر الوقت قد تكون للضرورة وقد تكون للعذر وقد تكون لغير ذلك، كما هو الحال هنا إذ بين أنه أخرها لفضل هذا التأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بشر أمته وأصحابه الذين كانوا معه إن تأخيره للصلاة جعلهم هم آخر الناس ذكرا لله تعالى وأداء للصلاة، وهذه تعد من مزايا فعل المؤمن. لكنه لما رأى منهم المشقة بالنوم والاستيقاظ، وأنهم ناموا في أماكن ربما لا تناسب النوم، لذلك اعتذر لهم صلى الله عليه وسلم. وإن كان عليه الصلاة والسلام لاحظ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كأنه نبه النبي عليه الصلاة والسلام عن وقت الصلاة، كأنه عاتبهم أو عاتب عمر رضي الله عنه على هذا التنبيه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ملاحظ ذلك، وإنما أخره رجاء وطلب زيادة الأجر لمن جاء منهم وانتظر، لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث، والملائكة تثني علي على هؤلاء الجالسين وتسبح لهم، ولذلك ينالون من الثواب العظيم الجليل ما لا ينالونه لو قدموا وأدوا الصلاة في أول وقتها. بل إن هذا الفعل كان مطلبا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، يفرحون به لمزيد الخير وكثرة الثواب. هذا الحديث بدأه الإمام مسلم رحمه الله بروايته عن شيخين قرن بينهما، وهما عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى. أما عمرو بن سواد العامري فكان الإمام مسلم رحمه الله ساق حديثا قبل هذا بالسند نفسه ساقه في باب استحباب الإبراد بالظهر، حيث رواه عن عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى. أما عمرو بن سواد فهو ابن الأسود ابن عمرو العامري، كنيته أبو محمد البصري، قال ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200. وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما حرملة بن يحيى فهو ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي، قال المصري صاحب الإمام الشافعي، وهو صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200. وروى له مسلم والنسائي وابن ماجة. هؤلاء يروون عن شيخهم عبد الله بن وهب، لأنهم يقولون أخبرنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد البصري. قال الفقيه: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. وعبد الله بن وهب يروي هذا الحديث عن شيخه الإمام يونس، وهو يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد المصري. قال عنه إنه ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري يخطئ من كبار الطبقة السابعة. مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. يقول: إن ابن شهاب أخبره، وهو شيخ يونس، قال: أخبرني عروة بن الزبير. وعروة بن الزبير هو ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال: ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. وعروة بن الزبير يروي عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله. ومعنى أعتم يعني أخر صلاة العشاء حتى دخل وقت العتمة. وبين لماذا سمي هذا الوقت بالعتمة، قال: لأن العرب يؤخرون وقت حلاب النوق، يعني ما يحلبون الناقة إلا بعد أن تغرب الشمس ويظلم الوقت، فعندئذ يحلبون النياق ويسمون هذا الوقت بالعتمة. وأطلقوه على العشاء لأن وقت العشاء يساوي ويتفق مع وقت العتمة. فقال، قالت رضي الله عنها: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة يعني صلاة العشاء. قال: فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على سبيل التنبيه: نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. يعني كأن هذا نوع من البشرى، لا تظنوا أنكم يعني في تأخيركم للصلاة تأثمون أو أنكم ضيعتم وقتكم، لا، لأنكم شغلتم الوقت بذكر الله وبالانتظار الصلاة، والملائكة تناديكم وتبشركم، ولهذا كل واحد منكم يحصل له من الثواب أكثر مما لو صلى الصلاة في وقتها. لذلك قال لهم ما ينتظرها أحد يعني من المسلمين، لأنهم يشغلون بعد صلاة العشاء بالنوم فينامون إلا أنتم. والسبب في ذلك قولوا التفكير في أيهما أفضل، أن يصلي الصلاة في أول وقتها أو أن يؤخر صلاة العشاء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخيرها أفضل من هذا الحال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.